من سوء بيان وتأكيد. وهنا أراد الله تبارك وتعالى أن يجمع ليوسف الشهادة والإقرار، فلا يظن ظن ولا يشك شك في براءته. ثبتت براءته بالشهادة، أراد الله أن يثبتها أيضا بالإقرار، فاعترفت أنا راودته عن نفسي. غريب أن تلهم التوبة بهذا الصدق وبهذه القوة. قالت امرأة العزيز الآن حصحص الحق، ظهر الحق، حصحص الحق، اظهر الحق. حصحص اصلها من حص، حص شعره، جزه جزا حتى ظهرت بشرة الرأس. الحص الاستئصال، ومنه الحصة، اي ظهرت حصة الحق من حصة الباطل. حصة الارض، حصة الارض وحصة الارض، والحصص في توزيع الميراث، حصة وحصة، حصة الاب وحصة الام، كأن الحصة شيء انفصل. ومن الحصة اذا استؤصل الشعب حصحص، وحصحص اصلها حصصا. كبكبوا كما جاءت في القرآن من كبدا، كفكف من كفف، حصحص حصص، كب كب كبب او كب، كفكف كفكف دمعه من كفة. الان حصحص الحق، ظهر كما تظهر البشرة اذا حص الشعب. انا راودته عن نفسه وانه لمن الصادقين. يوسف اذن بهذه الشهادة وبهذا الاقرار والاعتراف، والاعتراف سيد الادلة، هل يقال بعد ذلك ان يوسف هم بها او قعد منها مقعد الرجل من امرأته، او حل الازار كما قيل في بعض الكتب؟ انه لمن الصادقين في اي شيء حين قال للعزيز هي راودتني عن نفسي، لم يحدث منه هم مطلقا. هذه هي الشهادة وهذا هو الاعتراف، جمعهما الله له. واذا احب الله عبدا تولاه، تولاه. الان حصحص الحق، انا راودته عن نفسه وانه لمن الصادقين. ايها الاخ المسلم، كان الصحابة كلما قرأوا سورة يوسف اخذهم البكاء، وبكاء الباكي في سورة يوسف يختلف باختلاف المشاعر. فمن البكائين من يبكي حزنا، ومن البكائين من يبكي اسفا، ومن البكائين من يبكي فرحا، ومن البكائين من يبكي لكل ذلك. فقد اختلف المفسرون والعلماء في الآيات التالية، أهي من قول يوسف أم هي من قول امرأة العزيز؟ قالت امرأة العزيز هي القائلة الآن حصحص الحق، أنا راودته عن نفسه وإنه لمن الصادقين، ذلك ليعلم أني لم أخنه بالغيب وأن الله لا يهدي كيد الخائنين.